بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس 47 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، للشيخ موسى ابن راشد العازمي، يقول حفظه الله: من بداية غزوة حنين إلى نهاية غزوة الطائف، غزوة حنين، ويقال لها غزوة أوطاس، وهو الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر، ويقال لها أيضا غزوة هوازن. سببها: وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخضعت له قريش، خاف أشرف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحشدوا وعزموا على قتاله جموع هوازن وعددهم، واجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل، وهم نصر وسعد بن بكر، وهم الذين استوضع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس من هلال، وفي بني جشم رجل يقال له دريد بن الصمة، شيخ كبير قد عمي ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم، في الأحلاف قاري بن الأسود، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وقد بلغ جيش الكفار 20,000، وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري، وهو يومئذ ابن 30 سنة. فلما أجمع مالك بن عوف السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يسوقوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس. نصيحة دريد بن الصمة وتنظيم مالك جيشه. ولما نزل مالك بن عوف بأوطاس، اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة، فقال دريد للناس: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. فقال: نعم مجار الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويغار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فقال: أين مالك؟ فدعي إليه، فقال له: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويغار الشاء. فقال مالك: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال: ولم ذاك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال له دريد: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ وهما بطنان من هوازن. قالوا: لم يشهدها منهم أحد. فقال دريد: غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوجدت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقي الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألف كذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. فقال مالك ابن عوف: لا والله لا أفعل ذلك، إنك كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. قالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم أمر مالك بن عوف بالخيل فصفت، ثم صفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت النعم، ثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد. استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هوازن. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماع هوازن، بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد رضي الله عنه فدخل في هوازن، فقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والمال من أهل مكة. وبعد أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومات العسكرية المطلوبة عن جيش هوازن،

الشعبين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها. ثم أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء إلى عشر ليال خالون من شوال. تعبئة مالك بن عوف جيشه. ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم في وادي حنين، وكان قد سبق المسلمين إليه وفرق الناس فيه وأوعز إليهم أن يرشقوا المسلمين بالنبل أول ما يطلعون، ثم يحمل عليهم حملة رجل واحد. تعبئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وفي السحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، عقد الألوية والرايات، ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء التي هداها له فروة بن نفاثة الجذامي، ولبس درعين والمغفر والبيضاء، واستقبل الصفوف وطاف عليهم، فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني سليم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلم يزل على مقدمته حتى ورد الجعرانة. وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. هزيمة المسلمين وفرارهم. بدأ المسلمون ينحدرون في وادي حنين، وكان منحدرا شديدا، وذلك في عماية الصلح، وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي وأحنائه وشعابه، فما راعهم وهم ينحطون إلا الكتائب، قد شدت عليهم شدة رجل واحد، وبدأ الضرب بخالد بن الوليد رضي الله عنه حتى سقط، وانكشفت خيل بني سليم مولية، وتبعهم أهل مكة وهم الطلقاء، وبدأ الفرار من كل مكان. قال جابر رضي الله عنه: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فلقوا قوما غماة لا يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكاد يخطئون. فلما رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة المسلمين، وكان قد اعتزله وصفان بن أمية وحكيم بن حزام ورجال من أهل مكة وراء تل ينظرون لمن يكون النصر، فقال: وكان حديث عهد بالإسلام لا تنتهي هزيمة دون البحر. وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه لأمي صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان: أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار، وأهل بيته فيهم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن ابن عبيد وهو ابن أم أيمن حضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: أيها الناس، ينادي إلي: أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. لكن لم يلتفت منهم أحد. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبال المشركين وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والعباس رضي الله عنه آخذ بلجام بغلته صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها يكفانها عن الإسراع نحو العدو، وهو صلى الله عليه وسلم لا يألو يسرع نحو المشركين، وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، ومع ذلك على بغلته وليست سريعة الجارية، ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، ومع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه ودعاه قائلا: اللهم نزل نصرك، اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، والصحابة الذين ثبتوا يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وثباته صلى الله عليه وسلم كعادتهم في مثل هذه المواقف العصيبة. قال براء بن عازم رضي الله عنه: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. شيبة بن عثمان يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما رأى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقد قتل أبوه يوم أحد كافرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انهزم عنه أصحابه إلا نفرا قليلا، قال: اليوم أدرك ثأري من محمد. وفي رواية أنه خرج إلى حنين مع أهل مكة وهم الطرقاء، وهو يريد أن يصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غرة فيثأر منه، وكان يقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته أبدا. فجاء رجل عن يمينه صلى الله عليه وسلم فإذا هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال عمه ولن يخذله. ثم جاءه عن يساره فإذا هو بأبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه، فقال ابن عمه ولن يخذله. ثم جاءه من خلفه فما بقي إلا أن يضربه بالسيف، إذ رفع له شواظ من نار كالبرق كاد أن يحرقه، فوضع يده على بصره ومشى القهقرة. قال شيبة: فعلمت أنه ممنوع. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيب يا شيب أدر مني. فدنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ثم قال: اللهم أذهب عنه الشيطان. قال شيبة: فرفعت إليه بصري، ولا هو أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شيب قاتل الكفار. قال شيبة: فتقدمت أمامه أضرب سيفي، والله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي، ولو لقيت تلك الساعة يا أبي ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف، فجعلت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انهزم المشركون ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكره ودخل خباءه، دخل عليه شيبة حبا لرؤية وجهه صلى الله عليه وسلم وسرورا به. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا شيب، الذي أراد بك الله خيرا مما أردت بنفسك. ثم حدثه شيبة بكل ما أضمره في نفسه مما لم يكن ذكره لأحد قط. ثم قال شيبة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت له صلى الله عليه وسلم: استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك. رجوع المسلمين وانهزام الكفار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه وكان رجلا صيتا: يا عباس، نادي أصحاب السمرة. وفي رواية أخرى قال أنس رضي الله عنه: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال: يا للأنصار يا للأنصار. فلما سمع المسلمون نداء العباس رضي الله عنه أقبلوا وهم يقولون: لبيك لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ ذرعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس رضي الله عنه: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. لقد هتف العباس رضي الله عنه بأصحاب العقائد ورجال الفداء عند الصدام، فهم وحدهم الذين تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروب. أما هذا الغثاء من العوام الحراس على الدنيا السعاة إلى المغارم، فما يقوم بهم أمر أو يثبت بهم قدم. وتجالد الناس مجالدة شديدة، وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من على بغلته كالمتطاول عليها ينظر إلى قتالهم، ثم قال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار وقال: شاهت الوجوه، فلم يبق منهم أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة. نزول الملائكة. ثم أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن أنزل ملائكته لإرهاب الكفار، فقال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وروى الإمام الذهبي في السيرة بسند جيد عن عبد الرحمن مولى أم برثن عم من شهد حنينا كافرا قال لما التقياه والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة فجئنا تهش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا غشيناه إذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا شاهة الوجوه فارجعوا فهزمنا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن يعلى بن عطاء قال فحدثني أبناؤهم عن أبائهم أنهم قالوا وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على التصدع الحديد فهزمهم الله. قلت ولم تقاتل الملائكة في غزوة حنين وإنما نزلت لتخويف الكفار، ولم تقاتل الملائكة في غزوة قط إلا في غزوة بدر الكبرى. فقد روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. متامعة الكفار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يومئذ من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. شجاعة أم سليم رضي الله عنها. وكانت أم سليم رضي الله عنها والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وزوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قد خرجت مع زوجها وكان معها خنجر، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته عندنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم قالت رضي الله عنها يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. قصة صاحب الجمل الأحمر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان أمام هوازن رجل ضخم على جمل أحمر في يده راهة سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رافع عالما وراءه فاتبعوه، فرصد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل من الأنصار كلاهما يريده، فضرب علي رضي الله عنه عقبي الجمل فوقع على عجزه، وضرب الأنصاري ساقه فطرح قدمه بنصف ساقه فوقع، واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة. أبو قتالة رضي الله عنه وقتيله. ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا قتالة الحارث بن الربعي رضي الله عنه سلب رجل قتله. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتالة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضما وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس؟ قلت أمر الله عز وجل، ثم إن الناس راجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه. قال أبو قتادة فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال الإمام البغوي في شرح السنة وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يخمس قال ذلك أم كثر. وروي أن سلمة بن الأكوعي قاتل مشركا فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، وسواء نادى الإمام بذلك أو لم ينادي، وسواء كان القاتل بارز المقتول أو لم يبارزه، لأن أبا قتادة قاتل القتيل قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم قتل قتيلا فله سلبه، ولم يكن بينهما مبارزة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع سلبه له، فكان ذلك القول من الرسول صلى الله عليه وسلم شرع حكم. وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وإليه ذهب الأوزعي والشافعي. شدة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناقه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطرق غيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل وهو طليعة للكفار، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة: فاتبعته أعدو، فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اختلطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قال سلمة: قلت أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك سلبه أجمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. ذكرنا في بداية أمر حنين هزيمة المسلمين، وأن هوازن استطاعت من خلال الكمائن أن تضرب مقدمة المسلمين مما أدى إلى فرارهم، ومن بين الذين جرحوا وسقطوا من شدة الجراح خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما أنزل الله نصره على المؤمنين وفرت هوازن، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقد روى ابن حبان في صحيح بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فكان على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال ابن الأزهر: فمشيت أو قال سعيت بين يديه وأنا محتلم أقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ حتى دللنا على رحله، فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا في كل وجه لا يروي أحد على أحد، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة وهم الطلقاء لما رأوا من نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في حنين قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وهكذا انهزم الكفار هزيمة منكرة وغنم المسلمون نساءهم وذراريهم وأنعامهم. مطاردة الكفار وسرية أبي عامر رضي الله عنه إلى أوطاس. وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري، فلجوا إلى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، وهو عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى رضي الله عنه: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى،